الأضحية، ونأخذ فقها مختصرا حتى لا نطيل. تعريف الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، فهو ذبح مخصوص في سن مخصوص في وقت مخصوص. حكمها ذهب الجمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده سعة ولم يضحي، يعني عنده مال فائض عن الحاجة ولم يضحي، فلا يقربن مصلاه. هذا حكمها. فما هي شروطها؟ شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل يعني الجمل، والبقر يدخل فيه الجاموس، والغنم يدخل فيه الماعز. هذه تسمى ببهيمة الأنعام. طيب لو هيضحي بغزالة ينفع؟ لا، ده أفضل، نعم، وأغلى، أيوة، ولكنها ليست من بهيمة الأنعام فلا يقبل. طب هيضحي برومي أو بنعام؟ لا يقبل كل هذا، لأن هذا ليس من جنس بهيمة الأنعام. فشروطها أن تكون من الجنس بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحددة شرعاً. السن المحددة شرعاً يعني تكون بلغت. طيب الجمل سن بلوغه أن يكون 5 سنين، أتم 5 سنين ودخل في السادس، هذا في الإبل. وأما البقر فما تم 2 سنين، يعني يكون تم 2 سنين. طب أنا عندي عجل 1.5 سنة لا يجزئ، ولو ذبحته ما قبل، فهو لحم يؤكل أو صدقة من الصدقات. تأمل. فلا بد أن تبلغ السن المحددة شرعا. فالسن المحدد شرعا ما كان في الإبل 5 سنين، وما كان في البقر والجاموس ما أتمت 2. وأما في الضأن فما كان من الماعز أتم 1، وأما في الغنم ما أتم 6 أشهر ودخل في السابع. والأدلة على ذلك كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، ولا تذبحوا إلا مسنة، هي بلغت السن المحدودة شرعا، فإن تعسر عليكم فاشبحوا جذعة من الضأن، هي 6 أشهر ودخلت في السابع. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا تجزئ الأضحية بغير الإبل والبقر والغنم، فهذا فيه إجماع نقله الحافظ النووي رحمه الله. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، كالعور البين والمرض البين والعرج البين والهزال المزيل للمخ. تتذكروا ابن آدم لما قرب قربانا فجاء أحدهم بأجود ما عنده وجاء أحدهم بأسوأ ما عنده، فتقبل الله قربان هذا ولم يتقبل قربان هذا. فأنت إذا أردت أن تضحي فلتأتي بشيء يقبله الله، لا تأتي بعوراء ولا عرجاء ولا مكسورة القرن ولا مقطوعة الذنب ولا هزيلة هزال يؤثر في اللحم ولا مريضة ولا مصابة، فأن تكون أضحيتك سليمة خالية من العيوب. وهناك فرق في العيوب، يعني رجل اشتراها سليمة وقبل العيد بيوم أو يومين سقطت من مكان مثلا فكسرت ساقها، فهذا لا بأس به لأنها لم تشترى عرجاء ولكن أصيبت. على كل، فلا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا أجود الأشياء. كذلك أيضا الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت المخصوص، يعني تذبحها في أي وقت؟ الجواب لا، أنت عبد، كما قلت لك ذبح مخصوص في سن مخصوص في وقت مخصوص. الوقت المخصوص بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر. طيب احنا عايزين نوزع قبل الناس علشان وكل ده دعك منه، لابد صلي صلاة العيد وانحر. طب من ذبح قبل الصلاة بطلت أضحيته، فهي صدقة من الصدقات ولحم يؤكل، ولكن لم يأخذ أجر الأضحية. يذبح إلى متى؟ يذبح أول يوم العيد، أول أيام العيد، من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب شمس رابع يوم من أيام العيد، يعني الحيث بعد العصر. معاك يذبح أول يوم العيد، وثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، ورابع يوم إلى العصر. هذا الوقت المحدود شرعا. فهذا هو الشرط الرابع. فيما تجزئ الأضحية، يعني أنا متجوز أربعة، أضحي أربعة كباش ولا كمش واحد يجزئ عن الرجل ونسائه الأربع؟ كمش واحد يجزئ عن الرجل وأهل بيت، متجوز واحدة، متجوز اثنين، متجوز أربعة، عنده 20 عيل، عنده 50 عيل، يجزئ كمشا عن هذا، أو سبع البقرة أو سبع الناقة، يعني سبعة يشتركوا في بقرة أو سبعة يشتركوا في ناقة، فلا بأس بذلك فيجزئ عن ذلك. كذلك أيضا سبع البعير وسبع البقرة، وتجزئ الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء، يعني لو أم وأبو مثلا بيأكلوا معاه فصاروا من أهل بيت، خالته عنده مثلا تمكث معه يصرف عليها ويطعمها من طعامه، فصارت من أهل بيت، فكل من دخل في أهل بيته فلا بأس. وبعضهم قال يجزئ أن يدخل بعض الموتى فيه، وهذا لا بأس به ولا حرج. من أراد أن يضحي فليمسك عن قص شعره وأظفاره، هذا في يوم واحد ذو الحجة إلى أن يذبح، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالة الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. لماذا؟ قلت تشبها أو كما قال العلماء وتيمنا بالحاج. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك إن كنت محظورا عن أداء الحج لأمر أو غير ذلك، فتأخذ الأجر كاملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.